إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغاية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، ليكون الناس على بينة من أمرهم، فيحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. فمن تمسك بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أما بعد، أحبتي في الله، نعيش في هذا العالم في تقلبات كثيرة، يستمع الإنسان إلى مواقف وقصص وأحداث وسير تجعل الإنسان دائم التفكير. بل قال كثير من المهتمين بعلم النفس، ولا سيما في الغرب البعيدين عن الله سبحانه وتعالى، قال أن الإنسان يعيش في قلق دائم. بل إن هذا القلق الدائم الذي يعيش فيه الإنسان هو جزء من تركيبه، جزء من كينونته، لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه. الإنسان يعيش في قلق دائم، وهذا القلق ليس شيئا خارجا عنه يذهب إليه الإنسان في أوقات الأزمات، بل كما يقولون هو جزء منه لا يستطيع أن يتخلص منه. هو في قلق، يبحث دائما عن شيء ينقصه، يشعر دائما الإنسان بأن هناك شيئا ناقصا يريد أن يكمله الإنسان، يبحث عنه، يريد أن يسافر إلى مكان آخر، يريد أن يبحث عن مكانة أخرى، عن وظيفة أخرى، يشعر بنقص في مكانته، في وظيفته، يشعر بنقص في السفر، في الاستقرار، في الحب، في أنه يريد أن يحب، أن يحبه الناس. هذه الأمور، السفر، الجمال، الاستقرار، المكانة، الحب، هذه الأمور تحديدا قالوا أن الإنسان يشعر دائما بنقص فيها، ولا يشعر أبدا باستقرار وسعادة تامة فيها. فإذا سافر إلى المكان الذي كان يحلم أن ينتقل إليه، مكان هادئ بعيد عن الناس في نوع من الرفاهية، يذهب إلى هذا المكان بعد طول انتظار وطول أمل، ثم حينما يصل إلى هذا المكان أيضا فترة معينة من الزمان، ثم يأتيه القلق مرة أخرى، يشعر بأن هناك شيئا ناقصا، يبحث عن زوجة، عن الأولاد، ثم بعد ذلك يدخل في دائرة أخرى من القلق عن تأمين حياته، عن حبه لهم، عن تأمين حياته، ثم يبحث يدخل في دائرة أخرى من القلق. وهكذا الإنسان في قلق دائم. فالإنسان في حالة من الملل، في حالة من الضجر، دائما يشعر بأن هناك شيئا ينقصه، يبحث عن سد هذا النقص. وهذا لأن الإنسان في طبيعته أجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم تركه ما شاء الله أن يتركه في الجنة، فجعل إبليس يطيف به، فعلم أنه أجود. الأجود هناك شيء ينقصه بداخله، يبحث عن سد هذا النقص. عكس كلمة في اللغة الصمد، فالصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، بل يحتاج الناس إليه، يصمد الناس إليه. هذا القلق الذي يعيش فيه الإنسان يبحث دائما عن سد هذا النقص أو سد هذا القلق كما قلت بأسباب دنيوية. هذا القلق حقيقة، دعنا نتفق، هذا القلق حقيقة لن يستطيع الإنسان أن يتخلص منه أبدا، لكن الإنسان يستطيع أن يقلص هذا القلق في أمكنة وفي أزمنة معينة. هذا القلق اللي بداخل الإنسان، أتكلم حتى القلق الدنيوي تجاه الأشخاص، تجاه الأسباب، تجاه المستقبل، تجاه الوظيفة. أي إنسان فينا لو جلست معه وفتحت معه بعض المواضيع، تكلمت معه أخبار الزوجة، أخبار الأولاد، أخبار المستقبل، أخبار الشغل، أخبار العمل الدنيوي، الفلوس، التجارة، تجد القلق يبدأ يتسرب إلى كلامه. حتى لو بدأ كلامه بأنه يثني على الله سبحانه وتعالى ويحمد الله سبحانه وتعالى النعمة، لو استطرد كثيرا في الكلام عن هذه القضايا، يعني لو عادت تتكلم معه فترة طويلة عن أي قضية، عن الدراسة، المستقبل، تجد القلق يتسرب إلى قلبه ولا يشعر، ثم يبدأ يتكلم عن مخاوفه، يعني يتكلم عن الأمور التي حصلها، أن الله من عليه ووصل إلى كذا، أو تزوج، أو سكن، أو عمل، أو يتكلم عن الأمور التي حصلها، ثم يتكلم عن الأمور التي تنقصه، عن طموحاته، عن آماله، فيكبر الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر معه الأمل. طموحات الإنسان كل ما الإنسان بيكبر مش الآمال بتنقص، يعني إنسان يصل لسن 40، 50، 60 تكبر معه الآمال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمل ابن آدم، الأمل أطول ثم يقطعه الأجل. دائما آمال الإنسان أكبر بكثير من أجله، أمل الإنسان أكبر بكثير من أجله. فإذا بدأ الإنسان يتكلم عن وضعه، عن حاله، عن أمنياته، يبدأ القلق يتسرب. قلت دعنا نتفق أن هذا التخلص التام من هذا القلق لن يحدث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء، وهو من دعاء عجيب يجعل الإنسان يعلم أن هذا الدين دين يصلح للتطبيق على الأرض، ليس تصورا ملائكيا لا نستطيع أن نطبقه على الأرض. أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا. إذن قد تكون الدنيا من همومك، طبيعي جدا الإنسان يهتم لأمر دنيا، يهتم لزوجته، لولده، لمرضهم، لحياته، لاستقرارهم، لدنياه، لإنفاقه، لماله، لوظيفته. هذا من الطبيعي لأنه بشر وليس إلها وليس ملكا، هو مخلوق من هذه الطينة، فهو مرتبط بها لا يستطيع أن ينفك عنها دائما، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لصافحتكم الملائكة في الطرقات. حتى لو كان هذا مقاما مقبولا أن يصل إليه الإنسان، فليس للجميع، بل هو لخاصة خاصة الخاصة. لكن الدين جاء لجميع الناس، عموم الدين جاء لعموم الناس. فإذا هذا القلق، القضية أنه سيظل موجود. طيب وما الحل معه؟ هل نحن نقلصه، أن نقلصه إلى أقل درجة ممكنة، إلى أقل درجة ممكنة مع البشر، لا يصل هذا القلق بنا إلى مستوى العبودية، أن الإنسان يكون أسيرا لقلقه، أسيرا لأمله، أسيرا لأمنياته، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير الموجز المعجز. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، عبد القطيفة، عبد الخميصة. أيا كانت الشيء المعبود عند هذا الإنسان، سواء الدينار أو الدرهم، يعني في واحد طموحه أعلى شوية للدولار، في واحد أقل شوية للجنيه، أيا كان هو ماذا يعبد، الدينار أو الدرهم أو المكانة والاستقرار أو الملك القطيفة أو الأثاث أو حب المظهر والمتاع القطيفة أو الخميصة، أيا كان هذا المعبود الدنيوي، القضية إن هذا الإنسان وصل إلى درجة الأسر، أصبح عبدا. شوف التعبير، لفظة العبد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل تعس جامع الدينار، تعس مالك الدينار والدرهم. الكل يملك الدينار والدرهم، الكل يسعى لتحصيل الدينار والدرهم، بل هذا أمر طبيعي لحياة الإنسان، بل مما أمرنا به أن يكفل الإنسان من يعول. ولا يجلس عالة يتكفف الناس. هذا مما أمر به، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن هذا مما أمرنا به. لكن القضية لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تعس مالك الدينار، ولكن قال تعس عبد. حينما يصل بك القلق من مستقبل أو في وظيفة أو مع أولادك أو مع مكانة إلى درجة العبودية، هذا ما نهينا عنه. بل هذا الإنسان ينال، هذا الإنسان ينال عذابه في الدنيا قبل الآخرة من هذه العبودية، من هذا الأسر. تعس عبد الدينار، ينال التعاسة، ينال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبته الدنيوية، تعس وانتكس، أي سقط على وجهه، لن يستطيع أن يحقق أمنياته كاملة. نحن قلنا أن الآمال أطول من الأجال، فإذا صار الإنسان عبدا لأمنياته صار عبدا لآمال لن تتحقق، لأن الأجل يقطع الآمال، فصار عبدا لخيالات لن تتحقق، فيصير دائما في تعاسة. طموحات الإنسان أكبر من إمكانياته، وخياله يسبقه، الذهن، حركة الذهن أسرع بكثير من حركة البدن. الإنسان ممكن يظل يحلم بأشياء ويسافر بذهنه إلى أماكن وأزمنة وإمكانيات لا يستطيع بدنه أن يحققها. فإذا صار عبدا لهذه الأمنيات ولهذه الخيالات صار تعيسا، لن يستطيع أن يحققها، تعيسا وانتكس. وإذا شيك طالما يسير في طريقه يصاب بآفات، وهكذا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هكذا الإنسان يصاب بآفات في طريقه. لكن هذا إذا شيك يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه فلا انتقش، أي فلا يجد من يصرف عنه هذه الشوكة، المنقاش اللي بيصرف الشوكة، فلا انتقش، لا يجد من يصرف عنه هذه الشوكة، من يحمل عنه همومه. لأن هذا الإنسان الذي عبد الدينار والدرهم فقد أقرباءه وأصدقاءه، فلن يجد صديقا وليا حليما يدافع عنه، لأنه لا يفكر إلا في الأسباب. ويل لكل همزة لمزة، كل وظيفته في الحياة الذي جمع مالا وعدده، يظن أن هذا المال يجعله خالدا في الدنيا، فلذلك هذا لن يجد من يقف بجواره إذا وقع في أزمة، وإذا شيك فلن تقش. طيب، إحنا قلنا إحنا عايزين نقلل هذا القلق إلى أقل درجة ممكنة. قلنا أولا ألا يصبح هذا القلق وألا يصبح هذا الأمر معبودا للإنسان، هذا الأمر، هذه الطموحات، هذه الأمنيات لا تصبح هي إله الإنسان، حتى يصل والعياذ بالله أن يسقط في العبودية. تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، القطيفة، الخميصة، أيا كانت العبودية. كيف يخرج الإنسان من حالة القلق المستمر، حالة القلق الدائم اللي بيعيش فيه الناس، اللي ممكن يكون في كثير من السنوات بالنسبة للإحصائيات إن من أكثر الأدوية التي تباع عالميا الأدوية لعلاج الأمراض النفسية والعلاج الاكتئاب. حالة الإحباط والاكتئاب المنتشرة عالميا أمر مفزع. لماذا؟ هذا القلق الدائم الذي أصبح الإنسان عبدا له لا يستطيع أن يتخلص منه. بل الإنسان أحيانا كثيرا يجلس في حالة من الضيق، تتسأله أنت زعلان ليه؟ هو مش عارف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيمر عليه هذه اللحظات الضيق التي أثبتها القرآن كان فيه أسباب، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم لأنه كان يريد أن ينتشر الدين ويجد من يقاوم هذا الدين بأقوال زائفة وباتهامات باطلة، فكان يضيق صدره لذلك، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يتخلص من هذا الضيق بالتسبيح، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذا أردنا أن نقلص دائرة القلق والضيق حتى لا نصل إلى الأسر العبودية لهذه الأمور، علينا أذكر في هذه الخطبة بإذن الله سبحانه وتعالى أذكر شيئين فقط. الأمر الأول، عليك بالعبادة وعليك بالعمل بالدين. العايز يقلل دائرة القلق في حياته وأن لا يصل إلى منطقة العبودية لهذه الأمور عليه بشيئين. الأمر الأول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقول العبادة مطلقا، إن كان كل العبادة تذهب بذلك أخص من العبادة الصلاة، ولكن الصلاة حق الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم. ده أمر فطري لكل البشر، للرجل الذي اكتمل في رجولته. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، هذا أمر يحبه الإنسان بصورة فطرية. ثم قال صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في حب، مختلف هنا: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لو أردنا أن نبحث عن مضاد، لا أقول لغويا فقط، لكلمة القلق، فلا أجد أبرع ولا أبلغ من تلك الكلمة، كلمة قرة العين. إن القلق هو حالة من عدم الاستقرار، يعني حتى الشيء يقول لك ده بيقلق، مش مرتبط كويس، مش مستقر، مش ثابت. فالقلقلة هي نوع من التردد وعدم الاستقرار، فالقلق هو حالة من عدم الاستقرار. أما قرة العين وهي من قرر، أي من القرار، فأن العين وصلت إلى راحة فاستقرت، فلا تبحث عن بديل، كما قال ربنا عن أهل الفردوس الأعلى، صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم: لا يبغون عنها حولا. هو وصل لدرجة مش عايز يمشي من هنا، يعني رأى من نعيم الجنة ما يجعله لا يبحث عن شيء آخر، فوصل إلى درجة دي لا يبغون عنها حولا. هكذا المؤمن يصل إلى مراحل ومقامات في العبودية لا يبغون عنها حولا، تستقر عينه، لا يبحث عن بديل، تقر العين. هذا اللفظ جاء مع الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ثوابا لصلاة أخرى لقيام الليل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، في سورة السجدة، تلك السجدة في قيام الليل التي تصرف عنك كل القلق في هذه اللحظة. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده في هذه اللحظة، حينما يمن الله سبحانه وتعالى عليك أن تصل إلى مرحلة الاستقرار النفسي التام، في هذه اللحظة كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب، إحنا القلق في تقلب، ثبت قلبي على دينك، تريد أن تثبت على هذه الحالة، ولكنك لطبيعتك البشرية تتقلب مرة أخرى، فتعود إلى تلك السجدة لتحصل الاستقرار. كلما طالت تلك السجدات، وكلما كثرت تلك السجدات والركوع والقيام والقراءة والتسبيح بالصلاة، كلما قللت وقلصت دائرة القلق في حياتك، كلما أصبحت مستقرا نفسيا. كان في الأمور المفزعة المقلقة التي تجعل الإنسان يضطرب ويصاب بالهلع والفزع، كان أولياء الله الصالحين يقومون ويفزعون إلى الصلاة. جريج حينما كسروا صومعته وأرادوا أن يرجموه قال: دعوني أصلي. إبراهيم الخليل حينما أخذ الجبار الملك الظالم أخذ منه زوجته قال: قام يصلي. يعني موقف مفزع، ملك ظالم في مكان، في مدينة لا يوجد من يساعدك فيها، بل لا يوجد مؤمن غيرك أصلا، وتأخذ منه زوجته ويقول: هي أختي، أي أختي في الله. ثم يقوم يصلي، بل في رواية أنها أيضا هي قامت تصلي في لحظات الفزع، كما قال، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أو إذا حزبه أمر صلى. في رواية أنك أنت في أوقات الفزع، ذلك في غزوة الأحزاب، الأمر في قمة الفزع والاضطراب، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم زاغت الأبصار، شوف تعبير القرآن، عكس قرة الأعين، زوغان البصر، تبحث عن مستقر، خايف. الأحزاب يحيطون بنا من كل جانب. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام يصلي ليلة الأحزاب. فلما أرسل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ليأتي بخبر القوم، فعاد حذيفة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي. أيضا في غزوة بدر، في أول معركة حقيقية كبيرة بين الحق والباطل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قام يدعو طوال الليل حتى سقط رداءه الشريف صلى الله عليه وسلم وهو يدعو، وجاءه الصديق يهون عليه. إذا في أوقات الفزع والاضطراب والقلق فلنفزع إلى الصلاة حتى نقلص ونقلل هذا القلق في حياتنا. وهكذا قال النبي وهكذا قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن في هذه اللحظات من الساجدين الذين سجدوا لله سبحانه وتعالى فصرف عنهم هذا القلق وصرف عنهم هذا الفزع. إذن قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني أين؟ في الصلاة، في هذه السجدة. كما قلت لفظة قرة الأعين جاءت في سورة السجدة في ثواب قيام الليل. فإذا أراد الإنسان أن يقلل دائرة القلق في حياته والهلع والفزع فعليه بالصلاة. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، هذا أعلى درجات القلق، إذا مسه الشر جزوعا، مجرد مس للشر يجزع، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أيضا دور الصلاة في صرف الهلع عن الإنسان وفي صرف القلق عن الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قرة أعيننا في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أحبتي في الله، أذكر بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الخطبة بأمرين يسر الله سبحانه وتعالى لنا ذلك في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن هذين الأمرين يصرفان عنا القلق والهلع والفزع، وأن هذان الأمران يجعلان الإنسان في حالة من استقرار نفسي والهدوء والرضا مع الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول وهو أمر قد يتخيله الإنسان، يعني إن أنا أقول لك إن الحل في السجود في قيام الليل، في سجدة في قيام الليل تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتتضرع وتبث همومك في هذه الأوقات في الثلث الأخير من الليل، هذا أمر يعني يتصوره الإنسان، بل قد جربه كثير، قد جربه كثير من الناس. لكن الأمر الثاني أن أقول لك أن من أسباب صرف الهم والقلق والفزع عن حياة الإنسان التي يعيشها في وسط هذه الأسباب أن يقبل على نصرة الدين، أن يتعرض لأخطار في سبيل نصرته لدين الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث الذي أخبر فيه عن تعاسة هذا الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة والقطيفة، تعس مرة أخرى أو تعس دعا عليه بالهلاك، وانتكس وإذا شيك فلانتقش. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا الأسير أول ده العبد، ثم يكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحر، مقارنة بين عبد وحر، بين أسير ومنطلق. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى الحياة طيبة عكس تعس، طوبى لعبد، العبودية هنا لله، رجلا سلما لرجل كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر، فلا يشعر بضيق ولا بقلق، لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه السلام المؤمن الذي يسلم أولياءه ويؤمن عباده، فهو يكون مطمئنا بالله سبحانه وتعالى. ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيله، هذه الكلمة، وأنه لا يترك العنان يفر من يده، هو في قمة الاستعداد والتأهب الدائم لنصرة الدين. شغله هذا التمسك وهذا الإمساك بعنان فرسه، شغله عن نفسه، يعني شغله حتى عن نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أشعث على الحال أو وصف العبد، طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيله، أشعث رأسه، حتى مش فاضي يسرح شعره، أشعث رأسه مغبرة قدماه، لأنه هو بينطلق من العمل في الدين من مكان إلى مكان، من وظيفة إلى وظيفة، من ثغر إلى ثغر، فأغبرت قدمه في سبيل الله. طوبى لعبد حال طيبة وكمال العبودية لله، طوبى لعبد آخذ الاستمرار في العمل الدين، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه. هذا العبد الأولاني الأسير كان يفكر في المكانة، هذا يفكر في ثغر من ثغور الدين يسد هذا الثغر حتى لو كان هذا الثغر بسيطا عند الناس، حقيرا عند الناس، لا يهمه الناس، لا يهمه المكانة بين الناس، يهمه المكانة عند الله، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. قضية أن تكون وجيها عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة، إن كان ثغره في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. ما معنى؟ طب ما احنا عرفنا من الجملة الأولى إن كان في الحراسة أنه في الحراسة. ما معنى إن كان في الحراسة كان في الحراسة؟ الأول الحراسة والساقة الاثنين ثغر من صغور الدين، لكنه بسيط عند الناس، حقير عند الناس، عظيم الخطر قليل النفع. في صغور في الدين عظيمة الخطر قليلة النفع، المردود الوجاهة والمكانة والمادة لهذه الصغور ضعيف. فالحراسة الذي يكون في أول الجيش اللي بيسبق الجيش يحرس، هو لم يكن مشهورا من الأبطال المبارزين في الحروب، هو كان في الحراسة، فذهب ليستطلع الأمر للجيش فأصيب بسهم فمات، لا يعرفه الناس، ودارت المعركة وانتصر المسلمون وهو لم يعرف، هو قدم نفسه في الحراسة. إن كان في الحراسة أو كان في الساقة، في الآخر لما الجيش بيرجع هو يكون في آخر الجيش يحرس آخر الجيش، فهو في ثغر عظيم الخطر قليل النفع، مردود الثغر الدنيوي أو الوجهة قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان في ثغر من هذه الصغور رضي به واستقر فيه، لم يلتفت، لم يكن قلقا. إن كان في الحراسة كان بكليته، يعني كأنه كان بنفسه بكله بكينونته كان في الحراسة، مش قاعد في الحراسة وقاعد يبص هنا ويلتفت وعايز يترك الثغر ومش عاجبه، كان في الحراسة. وإن كان في الساقة كان بكليته في الساقة، رضي بهذا. هؤلاء قال عنهم الله سبحانه وتعالى في هذا التعبير الجميل الذي بجرسه فقط، بمجرد أن تسمع إليه يصرف عنك القلق، قال ربنا سبحانه وتعالى: أصلح باله. يعني دول المجاهدين دول ربنا بيقول عنهم أن الله سبحانه وتعالى أصلح باله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إصلاح البال أعلى ما يرجوه الإنسان القلوق الملول الضجر في هذه الحياة، أعلى ما يرجوه الإنسان. إذا سجدة في قيام الليل هي قرة عينك، عملك لنصرة الدين هو راحة بالك، سجدة في قيام الليل هي قرة عينك، ثغرك وقوفك لنصرة الدين هو راحة بالك. إذا لم يكن لك في حياتك ولم تكن لك هذه السجدة ولا هذا الثغر، فمن أين لك راحة البال؟ من أين لك تلك الراحة؟ ومن أين لك تلك القرة؟ كيف تستقر عينك؟ وكيف يرتاح بالك؟ والله سبحانه وتعالى هو أضحك وأبكى، أنه هو سبحانه وتعالى أضحك وأبكى، وأنه هو أمات واحد، هو يملك السعادة سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قادر على ذلك إذا سرت على هذا الطريق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بالصلاة، وأن يريح بالنا بالعمل لدينه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا من صدر دينه. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا يا رب العالمين، إنك مجيب الدعاء. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وفقنا لفعل ما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا، جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إلى الله.